بهذا القدر أجتزئ وقبل الانتهاء أواصل تقديم النصح لنصارى مصر لما لهم علينا من حق النصح والتذكير. فأقول وبالله تعالى التوفيق، وقد وصلتنا بعض الرسائل من بعض نصارى مصر، وجدت في رسائلهم أخلاقا حسنة، لكني أذكر قائلا: أولا إننا نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، فهو إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فالله سبحانه حمد نفسه على أنه ليست له صاحبة وليس له ولد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ثم أقول مذكرا إننا ندعو نصارى مصر لإيمان بالله وحده لا شريك له، ونقول لهم إن موقفنا من الإنجيل أننا نؤمن بالإنجيل المنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، بل ونثني عليه، قال تعالى في كتابه الكريم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. ونؤمن بالإنجيل أيضا ونوقره كما نوقر أيضا التوراة، وقد قال ربنا في التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة وأتاه اليهود ومعهم التوراة، فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها صلوات الله وسلامه عليه. نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام عبدا كريما ورسولا كريما من أولي العزم من الرسل، وجيها في الدنيا والآخرة، ونؤمن بأن مريم عليه السلام صديقة من الصديقات، وهي سيدة نساء أهل الجنة مع آسيا امرأة فرعون. فلذا نقول لنصارى مصر: تعالوا نحن وأنتم نعبد إلهنا وإلهكم الله سبحانه وتعالى. وأذكر أيضا بأن المسيح عليه السلام لم يخلق نفسه بل خلقه الله، ولم يخلق أمه. هل عيسى عليه السلام هو الذي خلق مريم؟ هل عيسى عليه السلام هو الذي خلق إبراهيم الخليل؟ هل عيسى عليه السلام هو الذي أنقذ إبراهيم من النار؟ هل عيسى عليه السلام هو الذي فلق البحر لموسى؟ هل عيسى عليه السلام هو الذي خلق آدم عليه السلام؟ كلا، بل عيسى خلقه الله بكلمة كن فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى. ونقول للنصارى: إذا كنتم تحتجون لعبادة عيسى بأنه خلق من غير أب، فآدم عليه السلام خلق من غير أب ومن غير أم، فكان الأولى على أقياستكم أن تعبدوا آدم، ولكن نحن وآدم وموسى وعيسى ورسولنا محمد وأنتم عبيد لله سبحانه وتعالى، كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، فلا تقولوا على الله غير الحق. والله إني لكم لمن الناصحين، إني لكم لمن الناصحين. أقول مذكرا: هل بطن مريم عليها السلام تسعى رب العالمين أن يعيش في بطنها زمنا؟ وهل عيسى عليه السلام إذا زعمتم أنه رب العالمين يخرج من فرج امرأة يبكي ويمص ثديها مرتضعا، هل هذا رب؟ ذكروني، فإن منكم من هم أصحاب عقول نيرة في دنياهم، هل هذا يليق بالرب سبحانه أن يخرج من بطن أمه باكيا؟ هل هذا رب الذي يرتضع ثدي أمه؟ وبعد أقول إن المسيح عليه السلام ولد طفلا صغيرا ثم أصبح كهلا، وكان يأكل الطعام هو أمه باتفاقكم، فعيسى كان يأكل الطعام، فالذي يأكل الطعام ويشرب الشراب يأتي بتوابع ذلك، فيذهب إلى الحمام يقضي حاجته، هل تظنون أن رب العباد كذلك؟ فيا معشر النصارى أفيقوا، والله إني لكم لمن الناصحين، هل تظنون أن رب العباد يصلب على صليب ويبزق في وجهه على الصليب وتسمر يداه في الخشب؟ هل هذا إله الذي يصنع به ذلك؟ إننا نقول ما قاله ربنا في شأن المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم عيسى عليه الصلاة والسلام رسول كريم من أولي العزم من الرسل ونحن والله أولى بعيسى منكم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن عيسى عليه السلام سيقول يوم القيامة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد عيسى عليه السلام سيتبرأ من كل من عبدوه فعيسى ليس بإله وليس بابن للإله بل الله واحد لا شريك له الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فعال لما يريد فيا معشر النصارى أنصحكم نصيحة أن تؤمنوا بكل الكتب التي أنزلها الله وبكل الرسل الذين أرسلهم الله أنصحكم أن تعبدوا الله ربا واحدا لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا هل تقولون عن زكريا عليه السلام وهو زوج أخت مريم هل تقولون أنه زوج خالة عيسى زوج خالة الإله كيف يتصور هذا يحيى عليه السلام هل تقولون ابن خالة الإله كيف يتصور هذا منكم عقلاء منكم أفاضل منكم من هو على فهم جيد بأمور دنياه فتعالوا نحن وأنتم نعبد الله ولا نشرك به شيئا لم نطالبكم أن تعبدوا آباءنا ولا أن تعبدوننا ولا أن تعبدوا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا أن تعبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام إنما نحن وأنتم والخلق جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى وسوف تسألون وسوف نسأل يا معشر النصارى لنا موقف معكم بين يدي الله سبحانه وتعالى اللهم بلغت اللهم فاشهد اللهم بلغت اللهم فاشهد اللهم بلغت اللهم فاشهد هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين منا السلام لقد قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى لقد قال تعالى في كتابه الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.